بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أي ما جاء في تفسير هذه الآية وسبب نزولها ما يدل على أن الخوف نوع من أنواع العبادة، يجب أن يكون خالصا لله عز وجل، فلا يخاف معه أحد أو يخاف غيره سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب للذي قبله واضحة، لأن الذي قبله في المحبة وهي نوع من أنواع العبادة، وكذلك الخوف مما يدل على أن العبادة ليست هي المحبة فقط، بل لا بد يكون معها خوف ويكون معها رجاء ويكون معها خشية لله عز وجل. والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل كلها من أعمال القلوب، عبادات قلبية من أعمال القلوب. هذا وجه المناسبة، ألا يفهم أحد أن العبادة مقصورة على المحبة كما تقوله الصوفية، وإنما العبادة محبة وخوف ورجاء وخشية وتوكل ورغبة ورهبة في القلوب، وكذلك أعمال الجوارح وأقوال اللسان. العبادة واسعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العبادة تشمل جميع الأعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى، سواء كانت قولية أو اعتقادية أو فعلية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالأعمال يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب. أعمال القلوب الخوف والخشية والرجاء، وأعمال الجوارح مثل الذبح والنذر و الصلاة والركوع والسجود والجهاد، وأعمال القلب أعمال أقوال اللسان مثل ذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير والنطق بالشهادتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعبادة واسعة المعاني، كل ما شرعه الله فإنه يكون من العبادة وليست قاصرة على المحبة كما تقوله الصوفية. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية في سياق الآيات التي ذكرها الله في قصة الأحزاب، في قصة أحد، في وقعة أحد. وقعت أحد في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة بدر، يعني بدر في السنة الثانية وأحد في السنة الثالثة. وذلك أن المشركين أرادوا الثأر مما أصابهم في وقعة بدر، أرادوا الثأر من المسلمين، فجمعوا جيشا وجاءوا غازين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون والتقى الجمعان في عند جبل أحد قريبا من المدينة، ونظم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وأمرهم ألا يفعلوا شيئا إلا بما يأمرهم به صلى الله عليه وسلم، ودارت المعركة وانتصر المسلمون في أولها، وشرعوا يجمعون الغنائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نظم يعني رماة وضعهم على الجبل يحرسون ظهور المسلمين، فظنوا أن المعركة انتهت وأرادوا النزول من الجبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، لكنهم لما رأوا المسلمين يجمعون الغنائم ظنوا أن المعركة انتهت، فقالوا ننزل نجمع الغنائم مع إخواننا، فنزلوا وخالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتركوا الجبل، فلما رأى المشركون الجبل قد فرغ انقضوا على المسلمين من خلفهم دون أن يشعر المسلمون، انقضوا عليهم من الجبل، فصار المسلمون بين جموع المشركين، أحاطت بهم جموع المشركين، وهذا نتيجة معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار على المسلمين ما صار من العقوبة، واستشهد منهم 70، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لأجل مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف العقوبة على خيار الخلق لما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتهت المعركة وأصاب المسلمين القرح الشديد والقتل والجراح، وانصرف المشركون، فلما ولوا مدبرين أراد أبو سفيان أن يهدد المسلمين، فأرسل رسولا يقول سنرجع عليكم ونستأصل شافتكم، يهددون المسلمين، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ المسلمين لم يزدهم ذلك إلا قوة وإيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر المعركة أن يخرجوا وفيهم الجراح، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترصدوا للمشركين في مكان يقال له حمراء الأسد، فلما علم المشركون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابهم الرعب، وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فوقع الرعب في قلوب المشركين وولوا مدبرين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، رجع المسلمون سالمين من أذى الكفار، وألقى الله الرعب في قلوب الكفار. ثم قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني هذا الذي حصل من المشركين من التهديد وأنهم سيرجعون على المسلمين، هذا إنما هو من الشيطان يخوف أولياءه، يخوف المسلمين بأوليائه أولياء الشيطان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا محل الشاهد من الآية، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوف المسلمين بأوليائه من الكفار. هذا التهديد الذي حصل إلا ما هو من الشيطان. وهذا ما يسمونه الآن الحرب النفسية، يريدون أن يرهبوا المسلمين، وأن ولكن الله جل وعلا ثبت المسلمين وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلوا على الله عز وجل أنه لن يضرهم أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وخرجوا للقاء المشركين. ما تواروا في البلد وجلسوا في البلد، بل خرجوا إيمانا بالله ورسوله على ما فيهم من الجراح وما فيهم من المصيبة، لكن الإيمان في قلوبهم. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلما خافوا الله عز وجل توكلوا عليه ولم يؤثر فيهم تهديد المشركين، إن الله سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوب أولياء الشيطان من المشركين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فدل هذه الآية على أن الخوف عبادة من أنواع العبادة يجب إخلاصها لله عز وجل. والعلماء ذكروا أن الخوف على قسمين، خوف عبادة وخوف خوف طبيعي. خوف عبادة وهو يسمونه خوف السر، وهو أن يخاف الإنسان. خوف العبادة على نوعين، النوع الأول أن يخاف الإنسان من الأصنام أو من الأوثان أو من الموتى والقبور أن تصيبه، كما يخاف المشركون من أوثانهم وأصنامهم، والقبوريون يخافون من الأموات، يخافون على رزقهم وعلى أولادهم وعلى. فالقبوريون الآن في قلق عظيم لأنهم يخافون من الأموات أن يصيبوهم بأموالهم وبأنفسهم وبأولادهم وبأرزاقهم. هذا خوف عبادة، هذا شرك أكبر. فإذا خاف الإنسان من الجن أو الشياطين أو خاف من الأموات أو خاف من الأحجار والأشجار والأضرحة أن تصيبه، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. الذين يخافون من هذه الأشياء مشركون الشرك الأكبر، وهذا ما يسمى بخوف العبادة وخوف السر. إذا خافوهم تقربوا إليهم، الآن يذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويتبركون بأضرحتهم، كل هذا من الخوف، خوف من القبور، يريدون أن يسلموا من أذاهم. ويقولون لو ما تعمل هذا الشيء تصاب في نفسك وفي بدنك وفي مالك وفي أولادك. فيروجون على العوام والطغام هذا الشيء، فيخافون من هذه المعبودات. هذا النوع، هذا خوف السر وخوف العبادة. وكذلك إذا خاف الإنسان من الناس فلم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر خوفا من الناس، هذا أيضا نوع من العبادة لكنه شرك أصغر. هو يخاف الله عز وجل ولا يخاف من الأوثان ولا من الأصنام ولا من القبور، ولكنه يخاف من الناس إذا دعا إلى الله أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، هذا نوع من الشرك لكنه شرك أصغر. الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترك الدعوة إلى الله خوفا من الناس ومجاملة للناس داخل في هذا، داخل في الشرك الأصغر. والنوع الثاني الخوف الطبيعي، خوف الطبيعي أن يخاف الإنسان من السبع أو من الثعبان أو من العدو أن يقتله، هذا ما يدخل في العبادة، هذا خوف طبيعي ولا يدخل في العبادة. فيأخذ الاحتياط والحذر. الله جل وعلا ذكر عن موسى عليه السلام أنه خرج منها، أي من مصر لما حصل منه قتل النفس، خرج منها خائفا يترقب. هذا خوف طبيعي، يخاف من السبع تخاف من العدو المترصد لك على الطريق، فتأخذ الحذر والاحتياط والسلاح، هذا لا بأس، هذا خوف طبيعي ولا يدخل في العبادة، ومأمور أن تأخذ حذرك وأن تأخذ السلاح والوقاية من هذا الذي يضرك. نعم. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. نعم، قال الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لما نفى سبحانه عمارة المشركين للمساجد أثبتها للمؤمنين، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أثبتها للمؤمنين بعد أن نفاها عن المشركين، لأن المشركين يشركون بالله ويدعون غير الله ويصرفون أنواع العبادة لغير الله، والمساجد بيوت الله لا يجوز أن يمارس فيها الشرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يجب أن تطهر المساجد من الشرك ومن البدع والمحدثات والخرافات، وليس من حق المشركين أن يقيموا فيها شركياتهم وخرافاتهم وبدعهم، بل الواجب أن تطهر. فليسوا من أهل المساجد، المشركون ليسوا من أهل المساجد، وإنما أهل المساجد هم أهل الإيمان الذين يعمرونها بالتوحيد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، عمرها بالطاعة والتوحيد، لأن عمارة المساجد على قسمين: عمارة حسية بالبناء كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، تعمر العمارة الحسية بما يليق من غير إسراف ومن غير غلو، إنما تعمر العمارة اللائقة التي تكن المسلمين من البرد ومن الحر ومن المطر، عمارة قوية لكنها لا تزخرف وتزوق ويسرف في بنائها. هذه البناية الحسية هذه لا تكفي، هذه إنما هي وسيلة، والعمارة الحقيقية الطاعة. فالمساجد إنما تبنى لأجل الطاعة، ليس تبنى لأجل المباهات والمفاخرة والآثار كما يقولون، تبنى للآثار والفن المعماري كما يقولون، لا، المساجد إنما تعمر لطاعة الله سبحانه وتعالى، وبناؤها وسيلة وليس غاية، وسيلة للعمارة المعنوية وهي طاعة الله جل وعلا فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أما المشرك إنه لا يعمر مساجد الله، لا يمكن المشرك من أنه يقيم شركياته وبدعه وخرافاته في المساجد، بل يمنع من هذا. إنما يعمرها أهل الإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر البعث والحساب وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، الشاهد في قوله ولم يخش إلا الله، فحصر الخشية فيه سبحانه وتعالى، لأن الخشية نوع من أنواع العبادة، لا يجوز أن يخشى مع الله أحد، كما أنه لا يجوز أن يخاف مع الله أحد، فالخوف والخشية نوعان من أنواع العبادة. ولم يخش إلا الله، هؤلاء هم الذين يعمرون المساجد، يعمرونها بالطاعة، ولا تعمر المساجد بالشرك والبدع والمحدثات والمعاصي السيئات، إنما تعمر بالطاعة. والشاهد من الآية قوله ولم يخش إلا الله، حيث حصر الخشية فيه سبحانه وتعالى، لأنها نوع من أنواع العبادة لا تصلح إلا له سبحانه. وجاء في الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله، لكن إذا جاء فتنة واختبار، لأن الله لا يترك الناس بدون اختبار، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قول آمنا بالله يقولها المنافق ويقولها المؤمن صادق الإيمان، ما الذي يميز بينهم؟ اللي يميز بالمؤمن الصادق والمنافق، ما الذي يميز؟ اللي يميز هو الاختبار، إذا جاء الاختبار تبين المؤمن الذي لا يتزحزح عن إيمانه وعقيدته وصبر وثبت على دينه من المنافق الذي إذا جاءته الفتنة كفر بالله عز وجل وخاف من الناس ولم يخف من الله. هذا يبين المنافق. الفتن هي والمواقف هي التي تبين المؤمنين من المنافقين. حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أن تعلمون ما حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الكفار يوم أحد، خرج المسلمون ورجع المنافقون، رجعوا بقيادة عبد الله بن أبي، تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاء غزوة الأحزاب ماذا حصل؟ لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هو المواقف لما جاءت الهزة وجاء الامتحان تبين النفاق، وهذا دائما وأبدا في كل زمان. إذا جاءت الشدائد والهزات تكلم المنافقون وأظهروا ما في أنفسهم وثبت المؤمنون ولا يقولون إلا الحق ولا يقولون إلا ما فيه خير، ولا يغير الامتحان مما في قلوبهم بل يزيدهم قوة ويزيدهم إيمانا وثباتا. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه دائما وأبدا، أنه عند الشدائد يتميز المؤمن من المنافق. فإذا أوذي في الله يعني من أجل الله أصابه أذى من الناس جعل فتنة الناس، أي ما يناله من أذى الناس كعذاب الله، سوى بين ما يصيبه من الناس وما يصيبه من الله عز وجل فينقلب على عقبه. أما المؤمن فإنه يثبت على إيمانه ويصمد على عقيدته ويصبر على ما أصابه. هذه مواقف أهل الإيمان دائما وأبدا عند الابتلاء والامتحان. أما المنافق فإنه يسوي بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، جعل فتنة الناس كعذاب الله، ففر من أذى الناس إلى عذاب الآخرة، فيكون كالذي استجار من الرمضاء بالنار، فالمستجير من الرمضاء بالنار، المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. هؤلاء هم فروا من عذاب الدنيا الذي يصيبهم على يد أعداء الله إلى عذاب الله في الآخرة، عذاب الله أشد. أما المؤمنون فهم بالعكس يفرون من عذاب الله إلى عذاب الدنيا ويصبرون على عذاب الدنيا وعلى ما ينالهم، يصبرون على هذا، يفرون من عذاب الله إلى عذاب الدنيا لأنها أخف وأسهل، فلا يكترثون على ما يصيبهم ولا ما ينالهم من أذى الناس، بل يصمدون ويجاهدون ويدافعون. فمن انتصر في الدنيا هذه نعمة من الله، ومن أصابه ما أصابه فهو في سبيل الله، هو على خير سواء انتصر أو لم ينتصر. إن انتصر هذه نعمة عاجلة، وإن لم ينتصر وأصيب فإنه يفوز برضا الله وبالعاقبة الحميدة. أما ذاك فهو خسر والعياذ بالله، الذي جعل فتنة الناس كعذاب الله هذا خسر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولكن هذا يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى تدبر للقرآن ودراسة لسير الأنبياء والمرسلين وما جرى عليهم، دراسة لسير الصالحين والمؤمنين وما يجري عليهم وكيف تكون مواقفهم، حتى يقتدي بهم وحتى يقتنع أن هذا ما هو شيء عليه هو فقط، هذا شيء جرى على من هو خير منه من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين الصحابة وأتباع الرسل، ما هو خاص بك هذا اللي جرى عليك من الكفار أو من أعدائك، ما هو خاص من أجل إيمانك، ما هو خاص بك، هذا جرى على أنبياء الله. أما جرى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله ألقي في النار من أجل دينه ومن أجل عقيدته ودعوته، جرى على خير الخلق عليهم الصلاة والسلام. فأنت تقتدي وتصبر وتتسلى بما حصل لمن قبلك. والشاهد من الآية فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يخشى الناس أشد من خشيته لله عز وجل، فيترك الإيمان ويترك الدين ويوافق الكفار فيما يريدون وما يطلبون علشان يسلم من أذاهم. أما المؤمن لا، ما يساوم على دينه أبدا، مهما أصابه لا يساوم على دينه، بل هو يثبت ويعلم أن هذا ابتلاء وامتحان وأنه جرى على خير خلق الله، يثبت على دينه ولو قتل ولو حرق يثبت على هذا. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم. الإيمان كما هو معلوم، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد وينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إن من ضعف اليقين، واليقين هو أعلى درجات الإيمان، الإيمان ثم اليقين ثم علم اليقين ثم عين اليقين، الإيمان ثم علم اليقين ثم عين اليقين، الإيمان يتفاضل، أعلى عين اليقين فهو يتفاضل يزيد حتى يصل إلى عين اليقين، وينقص حتى يصل إلى أضعف الإيمان. وهذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين، أي من ضعف الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله. هذا محل الشاهد من الحديث، أن ترضي الناس بسخط الله، يعني تقدم رضا الناس على رضا الله عز وجل. والواجب العكس، أنك ترضي الله بسخط الناس، أن ترضي الله بسخط الناس. أما العكس وهو أن ترضي الناس بسخط الله فهذا من ضعف اليقين. ومن قوة اليقين أن ترضي الله جل وعلا بسخط الناس إذا سخطوا عليه، فإذا تعارض رضا الله ما رضى الناس فإن الواجب أن تقدم رضا الله ولو سخط الناس. أما المنافق فبالعكس، إذا تعارض رضا الله مع رضا الناس فإنه يقدم رضا الناس على رضا الله سبحانه وتعالى. أن ترضي الله، أن ترضي الناس بسخط الله، إذا تعارض يقدم رضا الناس ويترك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، الله جل وعلا هو الذي يعطي ويمنع، فإذا أعطاك شيئا فاحمده سبحانه ولا تحمد الناس، لا تحمد الناس لأن الرزق من الله جل وعلا. لكن إن جرى على يد أحد وتسبب فيه أحد فأنت تشكره من أجل تسببه فقط، على أنه سبب لا على أن الرزق منه، وإنما على ما بذل من السبب وساعدك. وأما الرزق فهو من الله، فأصل الحمد لله عز وجل، لكنك تشكر المحسن على قدر إحسانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال سبحانه، وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، إن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. فالمحسن يشكر على قدر إحسانه، لكن الشكر الكامل والشكر التام لله عز وجل، لأن الفضل منه سبحانه وتعالى. أما الذي يشكر الناس على أن الفضل منهم والرزق منهم فهذا مشرك بالله عز وجل. أن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إذا ما حصلت على مطلوبك لا تذم الناس، الله ما كتب لك هذا الشيء، لأنه لو كتبه الله لك لحصل، ألا تلوم الناس وتذم الناس وتسب الناس، بل قل هذا قدر الله سبحانه وتعالى، ولا تدري لعل حبسه، حبس هذا الشيء الذي أنت ترغبه، لعل حبسه عنك خير لك، ما تدري، فأنت ترضى بقضاء الله وقدره. هذا سبيل أهل الإيمان، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت تعتقد أن القضاء والقدر بيد الله، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن المنع والإعطاء بيد الله، فتعلق قلبك بالله عز وجل دائما وأبدا، وهذا هو الرغبة إلى الله عز وجل، ترغب إلى الله وترجوه، ولا تعلق قلبك بالناس، فإن أحسنوا إليك مدحتهم، وإن أساءوا يعني إن حصل لك مطلوبك مدحتهم مع أنه ما هم منهم من الله، وإن لم يحصل لك مطلوبك تذمهم مع أنهم ما هم بالمانعين، الذي منعه هو الله جل وعلا. الإنسان يعتدل في أموره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن معاوية رضي الله عنه كتب إليها يطلب منها النصيحة، يطلب منها النصيحة، فكتبت له هذا الحديث، كتبت له هذا الحديث، قالت: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم روت الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ما أحسن هذه النصيحة لولاة الأمور ولكل مسلم، إنه يسير على هذا المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمتين: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، رسم المنهج الذي يسير عليه الولاة والرعاة، يسيرون عليه وينجحون في حياتهم وفي دنياهم وآخرتهم. من التمس رضا الله بسخط الناس، ولو سخط عليك الناس، أنت ترضي الله عز وجل ولو سخط عليك الناس، لكن اعلم أنهم وإن سخطوا عليك فسيرضون في المستقبل. إذا خفت الله عز وجل ولم تخفهم والتمست رضا الله ولو سخطوا عليك، فإنهم في العاقبة والمستقبل سيرضون عنك. وهذا شيء مجرب، شيء مجرب. ومن التمس رضا الناس بسخط الله يرضي الناس ولو كان يعصي الله عز وجل، يترك ما أمر الله به أو يفعل ما نهى الله عنه من أجل أن يرضي الناس، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل إرضاء الناس، يترك الدعوة إلى الله من أجل إرضاء الناس، ما يقولون والله هذا متشدد، هذا متسرع، هذا متحجر، هذا ما يحسن الكلام، هذا إلى آخره، ما يهمه هذا، هذا ما يهمه الكلام هذا، هو ما هو بيدور رضا الناس، هو يدور رضا الله سبحانه وتعالى، يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. والناس سواء رضوا أو سخطوا لا يهمون، الذي يهمك هو الله سبحانه وتعالى، فالمهم هو رضا الله أو سخط الله عز وجل، هذا هو المهم. اجعل نصب عينيك رضا الله وسخط الله، تفعل ما يرضي الله وتجنب ما يسخط الله جل وعلا، والناس سيرضون عنك ولو في المستقبل. وإذا كان لك طريق واضح ومنهج سليم مثل هذا، الناس ما يعترضون عليك أبدا، ما يعترضون عليك، لأنك يعني تسير على منهج سليم. وإن قدر أن أحد يعترض عليك لهوى أو لنفاق أو لشر فيه، هذا لا عبرة به، لكن عقلاء الناس وأهل الرأي ما ينقمون عليك هذا الشيء إلا إذا صرت مذبذبا، الناس ينتقدونك، إذا صرت مذبذب الناس ينتقدونك لأن مالك طريق بين، أو إنك أرضيتهم هم يسكتون لأرضيتهم لكن يتنقصونك، إذا وافقتهم على هواهم رضيوا في الظاهر لكنهم يتنقصونك ويسخرون منك في الباطن، حسب أنهم راضين عنك بل هم يتنقصونك، يقولون هذا ما له مبدأ، ما له مبدأ ولا له طريق يمشي عليه، هذا إمعة، هذا إلى آخره. فأنت اجعل منهجك على هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، شوف أرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لأن قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا أرضيت الله أرضى عنك الناس، وإذا أسخطت الله أسخط عليك الناس، لأن قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الآية التي سمعتم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فهذا هو علامة الإيمان، إن الإنسان يخاف الله ولا يخاف في الله لومة لائم، هذه علامة الإيمان. وعلامة النفاق إن الإنسان يخاف الناس ويقدم رضاهم على رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب باب عظيم فيه إخلاص الخوف من الله وإخلاص الخشية من الله سبحانه وتعالى، والتماس رضا الله وعدم التماس رضا الناس بسخط الله عز وجل. نعم. قوله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال العلامة ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين جنده وأولياءه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. نعم، وهذا موجود في كل وقت، إن شياطين الإنس والجن يعظمون الكفار ويهونون من شأن المسلمين ويقولون لهم لولا عندهم صواريخ وعندهم دبابات وعندهم أسلحة وعندهم، فيخوفون المسلمين. هذا نهج المنافقين شياطين الإنس والجن، فيخوفون المسلمين من الكفار ويعظمون الكفار ويقولون اسكتوا عنهم لا تقولون شيء، يهجمون عليكم ولا يقطعون عنكم المدد ولا يحدث منهم ضرر عليكم. هذه طريقة دعاة الضلال في كل زمان وفي كل مكان، يعظمون من شأن الكفار ويخذلون المسلمين ويهونون من شأن المسلمين، يقولون لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر لئلا ينتقدكم الكفار. خلوكم منفتحين واسمحوا للآراء الرأي الآخر، اسمحوا له، خلوا الناس يتكلمون في العقائد يتكلمون في أمور الإيمان، وخلوا لا تصادرون الآراء ولا تصادرون الحريات. يعني معنى هذا لا خلاص، خلوا الناس فوضى ولا تصرحون بالعقيدة الصحيحة ولا تنكرون على المشركين ولا تنكرون على أهل الزيغ وأهل الضلال. هذا شيء موجود الآن، شيء موجود الآن، فيه دعاة يدعون إلى هذا، يدعون إلى التقارب بين اليهود والنصارى والمسلمين، يدعون إلى التقارب بين المذاهب الإلحادية مع الإسلام، ويقولون كل له رأيه، عليكم بالتعايش السلمي، وكلمات من هذا المعنى. يعني يعطل الجهاد، يعطل الأمر بالمعروف، يعطل النهي عن المنكر، يعطل الدعوة إلى الله عز وجل. شيء موجود الآن، فيه دعاة يدعون إلى هذا، يدعون إلى التقارب بين اليهود والنصارى والمسلمين، ويدعون إلى التقارب بين المذاهب الإلحادية مع الإسلام، ويقولون كل له رأيه، عليكم بالتعايش السلمي، وكلمات من هذا المعنى. يعني يعطل الجهاد، ويعطل الأمر بالمعروف، يعطل النهي عن المنكر، يعطل الدعوة إلى الله عز وجل، يعطل البيان، بيان الحق وبيان الباطل، كل هذا يعطل. هذا منهج هؤلاء. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين جنده وأولياءه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. أي نعم. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نحن إذا دعونا إلى الله وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر نريد الخير للبشرية، نحن لا نريد بهم شرا، إنما نريد لهم الخير ونخرجهم من الظلمات إلى النور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، نحن نريد الخير للبشرية، هذا الذي نريده. نعم. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. نعم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه، أن الشيطان يخوفهم بأوليائه. فيه معنى آخر للآية لكن ما هو المشهور، يخوف أوليائه يعني يخوف الذين ينقادون له، يوقع في قلوبهم الرعب، ولكن المعنى الصحيح والذي عليه جمهور المفسرين أنه يخوف المؤمنين، ما هو يخوف أولياءه هو، وإنما يخوف المؤمنين الذين هم أعداؤه. نعم. والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه، قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. نعم. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا قاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. نعم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان. نعم. وسبب نزول هذه الآية مذكور في التفاسير والسير كما وضحناه لكم، أنه سببه في غزوة أحد. نعم. قوله وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر. أضافها إلى نفسه، إضافة التشريف، مساجد الله، بيوت الله، من أجل التشريف، تشريف لهذه المساجد. نعم. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان. الذي المساجد لا تكون عامرة إلا بالإيمان، ولو كانت مبنية بالزخرف والقوة، ما دام ما فيها إيمان ولا صلاة ولا ذكر لله عز وجل فإنها لا تكون عامرة، ولو كانت قائمة بالطين والمسلح، وإنما تعمر بذكر الله عز وجل. هذه العمارة الحقيقية، عمارة الطين هذه وسيلة وليست غاية. نعم. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان. نعم. الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الحجارة، وأعمدته من النخل، من جذوع النخل، وسقفه من الجريد، ومع هذا صار أعظم مسجد في الدنيا بعد المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه عامر بالإيمان بالله عز وجل والعلم النافع والعمل الصالح. وإن كانت عمارته بالجريد وجذوع النخل، حتى إن المطر إذا نزل ينزل على داخل المسجد، حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم على أثر الماء والطين في جبهته عليه الصلاة والسلام. أو عمارة المساجد ما هي في الزخرفة وقوة البناء بدون ذكر الله وبدون التوحيد وبدون إقامة الصلاة فيها. نعم. إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع. نعم. وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. نعم. قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. عبد الحق بن عطية، كتابه التفسير المشهور طبع الآن والحمد لله، وهو كتاب عظيم وحافل بتفسير القرآن الكريم. نعم. قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. نعم. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. نعم. قلت لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئته وإرادته. نعم. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال نعم. ابن القيم رحمه الله والخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقول إن أولئك هم المهتدون. وكل عسى في القرآن فهي واجبة، كل عسى من الله فهي واجبة. ما إذا قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين، كل ما جاءت عسى مع ذكر الله سبحانه وتعالى فإنها تكون للوجوب. نعم. قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال ابن القيم الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه، والفتنة الابتلاء والاختبار. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. نعم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. نعم. ما داموا على الكفر فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فتزهق أنفسهم وهم كافرون. ليس العبرة بالغنى والثروة والتقدم الصناعي، العبرة بالإيمان. إذا كانت هذه الأمور معها إيمان فهي نعمة من الله عز وجل، أما إذا كان لم يكن معها إيمان فهي استدراج من الله عز وجل وستنقلب نارا تتأجج عما قريب. نعم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس. نعم. والناس لهم تصورات وإرادات. نعم. فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. لا في شك. وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، إلى أن قال: فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه لرشده ووقاه وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب. وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فإذا صار المسلمون في رخاء وفي نعمة دخل معهم وقال: أنا منكم، أنا واحد منكم. وإذا أصاب المسلمين شدة تخلى عنهم، هذه طريقة المنافق. نعم. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى. قوله عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا ترده كراهية كاره. نعم. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. وتمام هذا الحديث، نعم الحديث ضعيف لأن في سنده راويين ضعيفين، ولكن معناه صحيح. الآية التي قبله تؤيده، والشيخ رحمه الله عادته أنه يذكر الحديث الضعيف إذا شهد له دليل صحيح فيسوقه في الباب بعد أن يسوق الدليل الصحيح، للاعتقاد لا للاعتماد عليه، وإنما للاعتقاد فقط. نعم. وتمام هذا الحديث: وإنه بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. نعم. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. نعم. قوله إن من ضعف اليقين، الضعف يضم ويحرك. نعم، ضعف وضعف. نعم. يضم ويحرك ضد القوة. قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. قوله أن ترضي الناس بسخط الله، أي أن تؤثر رضاهم على ما يرضي الله، وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من إيثار رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله، وتقرب إليه بما يسخط الله، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله تعالى. ألا يخل بالتوحيد؟ ألا يخل بالتوحيد؟ نعم. قوله وأن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك من أيديهم، لأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، والله تعالى هو الذي كتبه لك وسيره لك، فإذا أراد أمرا طيب له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني فليس المعنى أن تجحد معروف المحسن، إنما تشكره على قدر إحسانه، لكن لا تنسى الله عز وجل وأنه هو الذي قدر لك هذا وخلقه لك وساقه لك. نعم. قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لك ساقه القدر إليك. فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته، وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يسأل حاجته إلا من الله، وحده. ولعل ما منع من ذلك يكون خيرا له، ويحسن الظن بالله سبحانه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يخاف إلا من ذنبه. وقد قرر هذا المعنى في الحديث بقوله إن رزق الله لا يجبه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. وقال شيخ الإسلام اليقين يتضمن القيام بأمر الله تعالى وما وعد الله به أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله ولم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وأما إذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك، فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال يحصل ضعف اليقين، فدل على أن الإيمان يكون ضعيفا. نعم. ومفهومه أن الإيمان يكون قويا. نعم. نعم. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان. نعم، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وليست شرطا للإيمان كما تقوله المرجع، وإنما هي داخلة في حقيقة الإيمان. وأن إيمانا بدون عمل ليس إيمانا ولا يصح أن يسمى إيمانا. نعم. قوله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قوله: من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية ويروى أنها رفعته. من أرضى الله، يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. نعم. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حياء من الناس، هل يدخل في الوعيد المقتضي لوقوعه في الشرك الأصغر ويستوي مع الخائف؟ نعم، إذا تركه حياء من الناس دخل في الذم، أما إذا تركه لأنه لا يقدر عليه هذا معذور، أما إذا تركه وهو يقدر عليه لكن تركه حياء أو مجاملة إنه يدخل في الذم ويكون شركا أصغر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ لا يظهر لي أن هناك فرقا بينهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ما مدى صحته؟ حسن كما قال الترمذي، حديث حسن، ذكره ابن كثير في أول تفسيره وقال إنه حديث حسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن من حمد الناس على ما رزقه الله وشكرهم على رزق الله فهو مشرك، يعني إذا اقتصر على ذلك، أما إذا شكر الله واعترف بأنه من الله ولكن شكر المحسن والمتسبب على قدر إحسانه هذا هو المطلوب، أما إذا اقتصر على شكر الناس ولم يشكر الله هذا هو الشرك. نعم. ولكن أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين، فهل يكون مشرك ويقينه ضعيف؟ نعم، يكون من الشرك الأصغر، مشرك يكون من الشرك الأصغر، عنده إيمان لكنه ضعيف. نعم. والشرك الأصغر لا ينافي الإيمان، الذي ينافي الإيمان هو الشرك الأكبر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل نقول إن زخرفة المساجد وتلوين البويات ووضع القبب والمحاريب تعد من البدع وزخرفتها؟ هذا فيه تفصيل، المحاريب لا بد منها، لأنه لو لم توضع محاريب في المساجد ما تبينت جهة القبلة، أنت لو دخلت مسجد وليس فيه محراب لا تدري وين القبلة، المحراب على معنى القبلة، والمحاريب موجودة في عصور المسلمين المختلفة ويستدلون على القبلة بالمحاريب، ليس هذا، لكن المذموم المبالغة في النقوش، المبالغة في تزيين المحاريب وعمل الديكورات لها، هذا هو الذي لا يجوز. أما عمل محراب بدون زخرفة وبدون مبالغة فهذا شيء لا بد منه. وأما تزويق المساجد بالأصباغ والكتابات فهذا هذا منهي عنه، لأنه هذا من علامات الساعة، في آخر الزمان تزخرف المساجد، هذا من باب الذم، لأن المساجد ما هي للمباهاة، المساجد للعبادة، فتعمر بقدر ما بقدر الحاجة، تعمر بقدر الحاجة، يقوى بناؤها لأجل أن يبقى ويستمر، ولكن ما تزخرف ولا تنقش، ولا لأن هذا ينهي المصلين، ولا يكتب فيها كتابات، لأن هذا يشغل المصلين، وهي بيوت عبادة وبيوت خشية وخشوع، إذا دخل الإنسان منقوشة ومزخرفة وفيها ديكورات يشتغل بالنظر فيها وهو يصلي وانشغل عن الصلاة، فيكون هذا وسيلة إلى عدم الخشوع. وأما القباب فلا مانع منها، لأن هذا فن معماري، جعل قبة في المسجد أو قبتين حسب الحاجة، هذا فن معماري ما في بس. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أرى رجلا على معصية أو على منكر وأريد أن أنصحه يأتيني استحياء وأنا منكر لهذا المنكر بقلبي، فهل يدخل هذا أيضا في الشرك الأصغر؟ نعم، إذا كنت تقدر على الإنكار وتركته حياء أو مجاملة هذا يدخل في الشرك الأصغر. نعم، يعني خفت المخلوق ولم تخف من الخالق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تقوم عمالة كافرة ببناء المسجد أو لا بد أن تكون العمالة كلها مسلمة؟ لا بأس بذلك، إن وجد عمالة مسلمة هي أولى، وإذا لم يوجد عمالة مسلمة فلا مانع منه، إنهم يشتغلون في البناء يدخلون للحاجة، إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام لا يجوز أن يقربه المشركون، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يدخلون حدود الحرام، هذا خاص بالمسجد الحرام والمشاعر. وأما بقية المساجد فلا مانع أن يدخلها الكفار لحاجة، لإصلاح كهرباء أو تركيب آليات أو مراوح أو مكيفات، في مانع، أو لعمارتها. كان المشركون والكفار يدخلون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخلون على الرسول يسألونه يدعوهم إلى الله. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قريب يرقد بالمستشفى وفيه مرض الدرن، وحيث ذكر الأطباء أن هذا المرض معدٍ، فإني لم أزره منذ أسبوعين خوفا من العدوى، فهل في خوفي هذا شيء؟ لا، هذا من فعل الأسباب والوقاية، الوقاية لا، إذا ثبت أنه يعدي وقرر الأطباء أنه يعدي فتجنبه من باب الوقاية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القدوم على بلد فيها الطاعون، نهى عن القدوم إليها، ونهى من كان فيها أنه يخرج، فلما هذا من باب الوقاية. نعم، وبإمكانك أن تطمئن عليه وتسأل عن حاله وتطمئنه بالتلفون، اليوم الحمد لله تسهل بالتلفون. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض طلبة العلم من لديه بعض المخالفات في منهج الدعوة إلى الله، إلا أن لديهم علما كثيرا، فهل نأخذ العلم على أيديهم ونقرأ كتبهم، أم يكتفى بأهل المنهج السلفي الصحيح؟ إن كان عندهم بدع ومخالفات فلا تأخذ العلم عنهم، لأن العلم لا يؤخذ عن مبتدع لئلا تتأثر به. أما إن كان مسألة مخالفة في شيء لا يصل إلى البدعة، وإنما مخالفة في طريقة أو مخالفة في رأي ولا يصل إلى البدعة، هذا لا يمنع، أو مخالفة في مسألة فقهية، مخالفة في مسألة فقهية اجتهادية، هذا لا يمنع منه. الخلاف في مسائل الفقه موجود، وكان المسلمون يتعلمون على العلماء وإن كان بينهم اختلاف، ما في مانع. أما إذا وصل الأمر إلى حد البدعة فلا، المبتدع لا يجالس ولا يؤخذ العلم عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الآونة الأخيرة وجد أناس يتبرعون ببناء المساجد علما بأن أموالهم فيها شبهة، فهل تقبل تبرعاتهم وتبنى بها هذه المساجد؟ إذا ثبت أن أموالهم من حرام، إذا ثبت يقينا 100% أن من حرام لا يجوز. أما إذا كان المسألة ما ثبت أنه حرام فالأصل الإباحة الحمد لله، لكن إذا تجنب هذا من باب تجنب المشتبه والورع فحسن، لكن المنع لا، ما نمنع إلا إذا كان المال حراما يقينا فلا يجوز بناء المسجد منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في هذا الوقت بين فتيات المسلمين نزع الحجاب في الأسواق والسيارات والمنتزهات وكشف الوجه، وهذا لم يكن موجودا عندنا من وقت قريب، فما هو واجب المسلم وطالب العلم وولي أمر المرأة؟ واجب الوعظ والتذكير والبيان في الخطب والمحاضرات والدروس، وأيضا يجب على أهل الحسبة الذين يتجولون في الأسواق أنهم يلاحظون هذه الأمور ويعالجونها بما يناسب. لا يجوز السكوت على هذا، لا من أهل العلم ولا من الذين يسند إليهم أمر الحسبة، كل يقوم بما يستطيع. العلماء يبينون، ورجال الحسبة أيضا يقومون بما يجب عليهم من معالجة هذه الأمور، ولا تترك ويتساهل في شأنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي صديق جلب حيوانا محنطا يريد بيعه، فقلت إن ذلك لا يجوز، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا اقتناؤه، لأنني قد قرأت ذلك في مجلة البحوث العلمية، وأنه يجب إتلافه كما فعل الصحابة بالخمور، فهل قولي هذا صحيح موافق للشرع؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة والخمر والأصنام، لا يجوز بيع الميتة، لأن الميتة حرام وثمنها حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لا يجوز بيع الميتة، والمحنطة هي ميتة لا يجوز بيعها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.